الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء، وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذه الأيام وتلك الليالي، أيام رمضان ولياليه، هي محل لأعمال البر ومحل لأعمال الصلاح، هي محل للدعاء، هي محل للرجاء. هذه الأيام، أيام رمضان ولياليه، أيام للدعاء وأيام للرجاء، فضلا عن كونها أيام صيام وقيام وتلاوة للقرآن وبر وإحسان، فإنها أيام دعاء. إذ المعلوم أن الأعمال الصالحة يتخللها الدعاء، قال تعالى ذكره في شأن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات دعاء، في الصيام دعاء، ولذا تخللت آية الدعاء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمع الصيام دعاء. قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. فمع الصيام دعاء، وفي الصلاة دعاء، وعند تلاوة القرآن دعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة الليل يقرأ: لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فالدعاء يصاحب كل الأعمال الصالحة، وأنت تتصدق ادعو الله، وأنت تتقلب في الساجدين من الليل ادعو الله، وفي الثلث الأخير من الليل أكثر من الدعاء، وبين الأذان والإقامة أكثر من الدعاء، وأنت ساجد كذلك، وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة كذلك، وفي كل وقت وفي كل حين لا تنس شأن الدعاء، فشأنه عظيم. فكم من بلية كشفت بسبب الدعاء، وكم من مريض عوفي بسبب الدعاء، وكم من محروم رزق بسبب الدعاء، وكم من ضعيف نصر وأعز بسبب الدعاء، فلا تغفلوا عنه هذه الأيام مع صالح أعمالكم، فربكم يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. ربكم سبحانه يقول كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ويقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلا تنسوا أمر الدعاء ولا تتغافلوا عنه ولا تستقلوا شأنه، فالأرض أغرقت ومن عليها بسبب دعوة نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر، والرياح سخرت لسليمان عليه السلام، وكذا الجن والشياطين بسبب دعوة رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كذلك أيوب شفي بعد طول بلاء، بعد طول مرض وسقم بسبب الدعاء رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والنصر استنزل على رسولكم يوم بدر بسبب الدعاء، فشأن الدعاء عظيم، فلا تغفلوا عنه ولا تتغافلوا مع صالح أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله، وحتى يستجاب ولا تعوقوا عوائق. فلينظر أحدكم في أمر نفسه وفي شأنه، إن كان قاطعا للرحم فليصل، إن كان ظالما فليؤدي المظلمة التي عليه، لأن دعوة المظلوم تتصارع مع دعوتك، ودعوة المظلوم أقوى من دعوة الظالم بلا ريب، فإن الله يرفعها فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن كنت عاقا لأبويك فبادر بالبر، إن كنت قاطعا للرحم فبادر بالوصل، إن كنت ظلمت وأسأت فتحلل من المظلمة والإساءة حتى لا تحجب الدعوة عن القبول. كذلك اشفعوا الدعاء بصالح الأعمال، إحسان إلى مسكين أو أرملة أو يتيم، إحسان إلى جار كذلك، عيادة لمريض أو اتباع لجنازة أو زيارة لقبر تحدث رقة بإذن الله في القلب. فاشفع الدعاء بصالح الأعمال امتثالا واتباعا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وليحافظ أحدكم على صيامه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن مقاصد العبادات تهذيب الأخلاق، من مقاصد الصيام كذلك تهذيب الأخلاق. إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فتحلوا بمكارم الأخلاق مع صالح الأعمال، مع الإكثار من الدعاء، أيها الإخوة، إن كانت لأحدكم زكوات يخرجها في هذه الأيام فلا يتباطأ، بل عليه أن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان، أي صور له ماله في صورة شجاع أقرع، حية عظيمة ضخمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له ناتئتان حول الرأس من شدة السم يتبعه وهو يفر منه، يتبعه قائلا: أنا كنزك أنا مالك، فيمد يده إليه فيقدمها كما يقدم الفحل ولا يقنع، بل يحيط برقبته ويدخل فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وصدورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالحذر الحذر من التخلف عن أداء الزكوات. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتين أتتا إليه وعليهما سواران من ذهب: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: إذن أدي زكاته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم من التخلف عن أداء الزكاة، إياكم من التخلف عن هذا الركن الركين من أركان الإسلام والدين. لقد قال تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فالحذر الحذر من التخلف عن أدائها، وأتبعوا الفرض بالنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وقال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الآية الكريمة: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء: يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، وفي رواية: ولا توكي، أي لا تربطي لا تضيقي فيوكى عليك. فبادروا بالنفل بعد الفرض، فالعبد لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله سبحانه. فلا تبخلوا وأنفقوا مما رزقكم الله، يدفع عنكم الهم والغم والبلاء بسبب الصدقة. فأعمال الخير بإذن الله تقي مصارع السوء. أعمال الخير وأعمال البر تقي بإذن الله مصارع السوء. ألا وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين سمعا وطاعة لله، إذ قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، رغبة في الأجر والثواب. إذ الله قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلا مر عليك رمضان وبينك وبين إخوانك تشاحن، وبينك وبين أرحامك تشاحن، وبينك وبين جيرانك تشاحن. فأدوا الحقوق إلى أهلها وكونوا مباركين، كونوا طيبين، كونوا مباركين أينما كنتم وأينما حللتم، ليغنم الناس خيركم، ليغنم الناس بركتكم. فكونوا نفاعين لعباد الله، وكونوا مصلحين لستم بمفسدين، وكونوا مقربين لستم بمباعدين، وكونوا معطائين ولا تكونوا بخلاء، كونوا معطائين ولا تكونوا بخلاء. فربكم يخلف عليكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. ربكم يعافيكم من المرض ويسلمكم من الآفات ويبارك لكم في ذراريكم وفي صحتكم، بمال قليل يبذل، بدعوات طيبة تدعون ربكم بها. أيها الإخوة، كان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ريح مرسلة نفاعة لكل مكان تهب عليه وتحل به. فإنما نزلت كن مباركا ليغنم الناس منك الخير، ليغنم الناس منك الإصلاح بينهم، ليغنم الناس منك الوصل بعد القطع والائتلاف بعد الاختلاف، والصلح بعد التشاحن. أيها الإخوة، رطبوا ألسنتكم بذكر الله، قفوا عن القيل والقال، ورطبوا الألسن بذكر الله سبحانه، تقوى به الأبدان. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة ابنته عليها السلام بدلا من خادم إلى 33 تحميد تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة قائلا ذلك خير لك من خادم. فذكر الله يقوي الله به الأبدان ويرطب الله به الألسن، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ويطمئن الله به القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، به ترتفع الدرجات، به تحط الخطيئات، به تنور الصحائف، به ترق القلوب، به تنزرف الدموع، به تتنزل الملائكة، به تنخنس الشياطين، به نستجلب المغفرة والأجر العظيم، به تصفو القلوب، به كما سلف تنور الصحائف يوم تلقون ربكم وقد ملئت هذه الصحائف تحميدا وتكبيرا وتهليلا وتسبيحا وتمجيدا واستغفارا وصلاة وسلاما على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرك إذا ذكرت، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: أقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء: ذكر الله لك إذا أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له، وهي من أجل مناقب الذكر وأنفعها على الإطلاق، أن الله سبحانه يذكرك إذا ذكرته، أن الله سبحانه يذكرك إذا ذكرته. فذي من أجل مناقب الذكر، إذا ذكرت ربك في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرت ربك في ملأ ذكرك الله في ملأ خير من ملائك. فرطبوا الألسن بذكر الله ولا تخوضوا مع الخائضين، وأيقنوا بما قاله ربكم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا ترسل العنان لجوارحك، تنظر العين كيف شاءت، أنت مسؤول عن بصرك. لا تطلق العنان لأذنك، تسمع ما شئت فإنك مسؤول عن سمعك. لا تطلق العنان للسان، ينطلق يمينا وشمالا، فإنك مسؤول عن كلامك. أيها الإخوة، نحن عبيد، عبيد لخالقنا وبارينا، فليس من حقنا أن نتكلم بالذي نريد وتهواه النفوس، إنما ملزمون بأن نتكلم بما يرضي الله لا ما يرضي أنفسنا، فإننا عبيد، جوارحنا معبدة لله، أعيننا لله معبدة، ألسنتنا لله معبدة، آذاننا لله معبدة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا تظن أنك حر، أنت مسلم فأنت عبد لله، عبد لربك سبحانه وتعالى، تسمع وتطيع: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ودوما لا تنسوا الاستغفار، لا تنسوا الاستغفار. به تدفع البلايا والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. به تستدر الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يصفي الله به القلوب ويصفي الله به الصدور، تحط به عنك الخطايا ويقوى به بدنك. فعليكم بالاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأذكر نفسي وإياكم ببعض المخارج من الفتن التي تمر بنا، نسأل الله أن يكشفها وأن يرفعها. فبداية، قد علمنا وأيقنا أنه لن يسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفه الله. ولذا ففي الآية الكريمة: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وثم آيات أخرى كثيرة تعطي هذا المعنى: فلا توقد نار حرب ولا تنطفئ إلا بإذن الله. لقد ذكر الله أقواما فقال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فلا توقد نيران فتنة ولا تنطفئ إلا بإذن الله. وقد شاء الله وقدر أن تبتلى الأمم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، وهو الذي يكرم وهو الذي يهين، وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع. فكان لزاما من تقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا اتقيت ربك جعل الله لك مخرجا ورزقت من حيث لا تحتسب. الناس في بلاء والمتقي في نعماء، الناس في كرب والمتقي بإذن الله في أمان ومخرج. فعليكم بتقوى الله ترزقون بها البصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل، ويجعل لكم فرقانا أيضا نصرا على عدوكم. وكذلك التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، أمر الله لا بد وأن ينفذ، ولكن قد تنكشف البلية الآن أو تنكشف بعد حين. قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة، إن الابتلاءات تسلط على الأمم والأفراد والجماعات لإرجاعهم إلى الله قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالمفترض في أوقات البلاء أن نتضرع إلى الله وأن نرجع إليه وأن ننظر ما الذنب الذي ارتكب حتى سلطت علينا الفتن، حتى سلطت علينا الابتلاءات. فإن الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كان من الجدير بالأفراد والجماعات في خضم هذه الفتن أن ينظروا أين هم من الله، أين هم من كتابه، أين هم من سنة رسوله. كان من الجدير بهم أن يفعلوا ذلك ويصوبوا مسيرتهم في طريقهم إلى الله شعوبا وجماعات وأفرادا وأمما. فإذا نظرنا على أصعدة الجماعات والشعوب، فشعوب منحرفة عن طاعة ربها وعن شر ربها وباريها، حكومات منحرفة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والربا صروخه تنطح السحاب عياذا بالله، وتبرج مخزي ومزري لا يرضى به لبيب ولا رشيد ولا دين ولا عاقل، ومسلسلات كأننا لسنا في دولة مسلمة، حيود عن شرعة رب العالمين، أورثت البلاد نكدا وأورثتها هما وغما، تخلف الكثيرين عن فرائض الله التي فرضها. إن ربكم قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. إن الحيود عن كتاب الله وسنة رسوله يجلبان النكد ويجلبان العذاب. ودائما نذكر قول ربنا لرسولنا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فكان من الجدير بنا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. إن أبى المجموع، إن أبت الجماعات، فهذا نذير شؤم بها وعذاب. ولكن أنت استقم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله، استقم كما أمرت ومن تاب معك، وحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحينئذ وكما قال ربنا: إذا أديت ما عليك من الواجبات تجاه قومك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، ولكن عليك بهذا الدعاء: ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فجدير بكم أن تسعوا جاء الدين للأمر بالمعروف والتذكير والنهي عن المنكر، فإن أبى القوم إلا قيودا فأصلحوا أنفسكم وهذبوها مع مواصلة النصح والتذكير، وهذا مخرج عظيم من الفتن. فإن الفتنة كثيرا ما تأتي ولا تصيب الجاني فقط، بل تعم المقصرين في الأداء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تحل بالظالمين فقط، بل تحل بهم وبمن سكت عن صنيعهم. أما الذين أدوا ما عليهم. فقد قال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فعليكم بالنهي عن المنكر بالحكمة بالموعظة الحسنة بما يرضي الله لوجه الله لا لوجه أحد سواه، حتى تدفع عنا وعن بلادنا، وحتى نعتذر الفتن، وحتى نعتذر إلى ربنا إذا سألنا. إن أصحاب السبت لما اعتدوا واصطادوا يوم السبت وقامت فئة تنصح، فئة قامت أخرى ثالثة تعاتب التي تنصح، تقول لها: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فأجابوا بإجابتين: معذرة إلى ربكم، أي إذا سألنا ربنا لماذا لم تقوموا بواجب الأمر والنهي، نقول معتذرين: يا رب قد نهينا القوم فلم ينتهوا. وكذلك: ولعلهم يتقون، لعل قومنا يتقون أسباب العذاب فيسلموا. فنحن نريد لأهالينا السلامة والنجاة، نريد لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والتوفيق. فقم بما أوجب الله عليك، وقدم النصح للأقارب والأباعد على السواء، قدم النصح للشارد والوارد على السواء، فإنه يسعدنا أن يهتدي الناس، يسعدنا أن يستقيم الناس على أمر ربهم. فقوموا بما أوجب الله عليكم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإرجاع الناس إلى الله وتعريفهم بربهم وبيان أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه فعال لما يريد. الأمر أمره والقول قوله والفعل فعله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في الفتن لا تتكلموا كثيرا ولا تنصتوا لكل قائل، ففي أزمنة الفتن تكثر الشائعات وتكثر الأكاذيب وتكثر الأقاويل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احذروا في الفتن أن تقتلوا مسلما أو تطعنوا في أرض مسلم فستسألون عن كل ذلك. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا تروعوا الآمنين. وخذوا على أيدي كل سفيه يريد بالبلاد شرا وفسادا، خذوا على أيدي السفهاء حتى لا يتسلط الأشرار على البلاد، خذوا على أيدي السفهاء حتى تحفظ الأعراض. وذكروا الناس بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: إياكم أن تتسببوا في قتل مسلم بغير حق، وإياكم أن تسلموا مسلما لفاجر يقتله، بل دافعوا قدر استطاعتكم عن الدماء والأعراض والممتلكات. والله سبحانه يكرمكم بنهيكم عن المنكر، يكرمكم بتواصيكم بالحق، يكرمكم بتواصيكم بالصبر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم نيطت بكونها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أيها الإخوة، وعود على بدء، تعوذوا بالله من الفتن، إذ النبي أمر الصحابة بذلك، قال: تعوذوا بالله من الفتن، فقالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأكثروا من التعوذ بالله من الفتن، أكثروا من التعوذ بالله من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير. فتعوذوا بالله من طوارق الليل ومن طوارق النهار، فالذي يعيذكم هو الله، والذي يسلمكم ويحفظكم هو الله. فالجو إليه واعتصموا به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. استمسكوا بحبله، استمسكوا بحبله. ولقد قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اسألوا الله عز وجل لبلادكم الأمن والأمان. اللهم يا ربنا، أدم علينا وعلى بلادنا وعلى المسلمين الأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه يا ربنا وترضاه. اللهم اجمع بين كلمة أهل مصر على كتابك وسنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فعليك به يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، ارفع عنا البلاء والفتن، ارفع عنا البلاء والفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اصلح اخلاقنا ونوايانا، اللهم اصلح اخلاقنا ونوايانا، واجعل مطاعمنا من الحلال الطيب، واجعل اقوالنا طيبه، واجعلنا جميعا طيبين مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اكشف الكربة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، اكشف الكربة يا رب عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين. علمنا أنك وحدك الذي تكشف الضر، وأنت وحدك الذي تجيب المضطر، وأنت وحدك الذي تكشف السوء، وأنت وحدك الذي ترد أذى المؤذين وعدوان المعتدين. فلجأنا إليك معترفين بذنوبنا، تائبين إليك من ذنوبنا، سائلين ألا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا هب المسيئين منا للمحسنين يا ربنا. آمنا في أوطاننا يا ربنا، آمنا في أوطاننا، وسلمنا وسلم المسلمين من كل مكروه ومن كل شر ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، والحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله، حشرنا الله وإياكم تحت لوائه، وشفعه الله فينا وفيكم، وأقم الصلاة.